نعم كمل. كيف؟ أو هل يشرع الإنسان إذا كان يعلم أنه سيحصى أو يمنع من الحج أن يذهب إلى الميقات ويعقد النية ويقول أنه سيحصى؟ لا لا، الأفضل أن لا يفعل، الأفضل أن لا يفعل، لأن نعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو علم أن قريشا ستصده ما قدر، يكون هذا عبثا. نعم آدم. إيش؟ نعم. حصل له عذر وتحلل على الشرط على الشرط. نعم. ثم انفرج. ثم. يعني انفرج عن الطريق. ثم. ثم وجد مثلا ضالته من الراحلة وجد. بس ثم شوفي. نعم. ها. ماذا؟ ما على شيء. تحلل. ماذا؟ ما على شيء إلا إذا كان حجه فرضا. ووقت الوقوف باقي يجب عليها أن يؤدي الفرض. لا لا، إذا كان فرضا والوقوف لم يفت يجب عليها أن يحرم، لأنه يجب أداء الحج على الفور. لا ما يأتي. نعم عبد الله. سافر بعد السعي مباشره بعمره. نعم. هل عليه طواف وداع؟ لا، هذا ما عليه. ولهذا قال البخاري: باب المعتمر اذا سافر، يعني من حين اعتمر، فلا وداع عليه. واستدل بحديث عائشه رضي الله عنها، فان عائشه اعتمرت بعد الحج ولكنها طافت وسعت ومشت. نعم. ارفع يدك. نعم. هذا ترك الواجب. الواجب أن يحرم من الميقات، فلما لم يحرم فقد ترك واجبا، كما علمت أن ترك الواجبات فيه دم. شيخ بارك الله فيكم، أشكل علي في وجوب القضاء مطلقا الا على من اشترط، بس دل بعض العلماء في الفوات يعني. نعم. او في الاحصار. لا، الاحصار ما وصلنا. الاحصار الصحيح انه ما يجب. شو الفرق؟ الفرق ان هذا قد يكون بتفريط الفوات فهو من فعله، واما هذا فليس من فعله ولا. وايضا الاثر المروي عن عمر رضي الله عنه انه يجب عليه القضاء. نعم انتهى. ايش؟ نعم نعم. ثم نعم. يلزم وتكون الأجرة على على على على ما هي عليه، لكن الهدي الزائد إن كان بتفريطه فهو عليه وليس على الذي وكله، وإن لم يكن بتفريطه فلا شيء. شيخ أحسن الله إليكم، بعض الناس إذا حجوا يتمتعون أولا، ثم إذا وصل وتحلل من العمرة إذا وجد عمل ترك الحج ثم اشتغل، هل هذا عليه أن يعيد؟ هو وش جاي؟ ويريد يحج لكن بين امرين متردد، يبي يعتمر اولا ثم اذا، لكن هل هو نوى، يعني هل هو نوى الحج اولا ثم حوله الى عمره، ولا من الاصل معتمر؟ معتمر الحج اول اصل، لكن ما، لكن اتى بالعمره وانتهى منها. طيب وهون هون هون لا حرج، ما هي معنى إلا إذا كان فريضا فإنه يحرم عليه أن يؤخره. ما يلزمه وش ما لا من الدم أو أشبه ذلك، لا يعني لم لأنه لم يشرع في الحج، لكن نحن نقول إذا كانت هذه هي الفريضة يجب أن يحرم لأنه الآن مستطيع،